بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا مانع من وجود الرجال، فالنساء شقائق الرجال والرجال شقائق النساء، ما في أي إشكال. لكن فقط نستدرك الآن على بعض الدروس في الأمس، بقي فقط الاستثناء. إذا أقر بشيء، قال عندي له 10,000 إلا 5,000 أو إلا 6,000 أو 7,000، ما حكم هذا الاستثناء؟ أو إذا قال زوجته طالق 3 إلا 2 أو إلا 1 أو 5 إلا 3 أو 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4، ما حكم هذا الاستثناء؟ قاعدة عند اللغويين، احفظوها وامشوا عليها، أن الاستثناء له شروط. الشرط الأول أن لا يستغرق. فإذا قال زوجتي الطالق 3 إلا 3 تطلق 3، عندي 10,000 إلا 10,000 فعنده 10,000، لأنه أراد أن يبطل ما بدأ به، فعمل بإيش؟ بإبطال ما أردفه فقط. الشرط الأول أن يقصده، الشرط الثاني أن يصله، الشرط الثالث أن لا يستغرق. فإن استغرقه، لو قال له علي 1,000,000 إلا 1,000,000 لم يصح، فيلزمه 1,000,000. قالوا ولا يجمع مفرق، احفظوا هذه الأشياء، ولا يجمع مفرق في استغراق، لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما. فلو قال له علي ريال وريال وريال إلا ريالا لزمه 3 ريالات. ليش؟ ولو قال له علي 3 ريال إلا ريالين وريالا لزمه ريال، لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغى إلا ما يحصل به الاستغراق وهو ريال واحد، فيبقى الريالان مستثنين. ولو قال له علي 3 إلا ريالا وريالا وريالا لزمه ريال، لأن الاستغراق إنما يحصل في الأخير. طيب، ولو قال له علي 3 دنانير إلا دينار ودينار لزمه دينار، لجواز الجمع هنا، إذ لا استغراق فيه. طيب، والاستثناء، انتبهوا، والاستثناء هذه قاعدة، والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1 لزمه 5. ليش؟ الآن لو قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 لزمه 9. ليش؟ لأن المعنى إلا 9 لا تلزم، ثم قال إلا 8 تلزمني، فتلزمه 8 و1 من الأول. لما قال له علي 10، شوف، له علي 10 إلا ريال، له علي 10 إلا 9، بكم اعترف؟ بواحد. حط يدك بواحد الآن، اعطف اصبعك هكذا، اقبض اصبعك، قل 1، اعترف 1، لأن من الإثبات نفي، فنفت 9 وأثبت ريال. ثم قال إلا 8، من المنفي وهو 9 أثبت ريال، من المنفي وهو 9 أثبت 8 الآن، فثمانية فوق 1 صارت 9. فإذا قال له علي 9، له علي 10 إلا 9 إلا 8 لزمه 9، لأن المعنى إلا 9 لا تلزم، إلا 8 تلزم، فتلزمه 8 و1 الباقي من 10. فإذا قال الاستثناء، هذه قاعدة احفظوها، الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. من طرقه من طرق بيان أيضا هذا الشيء هذه القاعدة أن يجمع كل من المثبت ويجمع المنفي ثم يسقط المنفي منه. اجمعوا الآن، اجمعوا هذه المسألة من يعني طريقة إثبات ما استثناه أن يجمع المثبت ويجمع المنفي ثم يحذف أو ينقص أو يسقط المنفي، فالباقي هو المقر به. فإذا قال له علي 10 في المثال الأول، له علي 10 إلا 9 إلا 8، كم يلزمه؟ فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما 18، والتسعة منفية، فإن أسقطتها من 18 بقي 9 وهو المقر به. فإذا قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلى آخره إلا ريال، اجمع المثبت، شوف له علي 10 هذا مثبت، إلا 9 هذا منفي، إلا 8 هذا مثبت، إلا 7 هذا منفي، إلا 6 هذا مثبت، إلا 5 هذا منفي، إلا 4 هذا مثبت، إلا 3 هذا منفي، إلا 2 هذا مثبت، إلا 1 هذا منفي. اجمع الآن، اجمع المثبت وحدها واجمع المنفي وحدها ثم احذف أو نقص أو خذ أو اسقط من المثبت المنفي، تجد بعد ذلك المقر فيه. فلو مثلا قال زوجتي طالق 3 إلا 2، ما معنى هذا الكلام؟ طالق 3 إلا 2، أثبت 3 إلا 2، يعني طالق كم؟ 1، يعني أخرج 2 من المثبت. ثم قال بعد ذلك لما كان إلا 2 هذا منفي، هذا منفي، فخرج بعد ذلك من المنفي إثبات فقال إلا 1. إذن لما قال زوجتي طالق 3 إلا 2، يعني أوقعت عليها طلقة لأن 2 لا تلزمني من 3. ثم قال بعد ذلك من 2 التي لا تلزمه إلا 1، يعني ومن 2 التي لا تلزمني تلزمني 1. فهمتم هذه القاعدة؟ إن شاء الله تكون واضح. فإذا قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلى آخره، فإنه يكون معترف بكام؟ 5، يكون معترف 5 ريالات. ثم هناك طريقة أخرى أيضا في هذه المسألة، وهو أن تخرج المستثنى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبله، فتخرج من الواحد تخرج من الواحد من الاثنين، وما بقي نخرجه من 3، وما بقي نخرجه من 4، وهكذا حتى ننتهي إلى أول عدد. أيضا هناك طريقة أخرى، أن تخرج الواحد من 3 ثم ما بقي من 5 ثم ما بقي من 7 ثم ما بقي من 9، وهذا أسهل الجميع وهو يؤدي بنفس النتيجة، فما بقي فهو المطلوب. ولو قال هذه الآن قاعدة أخرى أو طريقة أخرى في الاستثناء، لو قال ليس علي شيء إلا 5، كم يلزمه؟ يلزمه 5. ولو قال ليس له 10، ليس له علي 10 إلا 5، قالوا لم يلزمه شيء. لماذا؟ العشرة الأولى، العشرة إلا 5 5، فكأنه قال ليس له علي 5، فجعل النفي الأول متوجها إلى المجموع المستثنى أو إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وإن خرج من قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، وإنما لزمه في الأول 5 لأنه نفي مجمل فبقي عليه ما استثناه. ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله كثير من فقهاء الشافعية. كما يصح أيضا الاستثناء من غير الجنس، له علي 1000 إلا ثوب، يسمى الاستثناء المنقطع، له علي 1000 ريال سعودي إلا ثوبا، لكن لا بد أن يبين بثوب قيمته دون 1000، فإن بين بثوب قيمته 1000 فالبيان لغو ويبطل الاستثناء لأنه بين بما أراده به، فكأنه تلفظ به وهو مستغرق، كما لو قال علي 1000 إلا 1000. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصلوا بما وهو في حال الصحة والمرض سواء. لماذا هو في حال الصحة والمرض سواء؟ لأنه إقرار هما سواء في الحكم. فلو أقر لزيد بألف في حال الصحة وأقر لأمر بألف في حال المرض فلا يقدم، لا يقدم الأول ولا الثاني، لأنه عبارة عن حكاية. كأنه أقر بدين وهو الآن يحكي وليس تبرع، وإنما هو إقرار وهو عبارة عن حكاية حال، كم عنده عنده كذا، لا يقدم الأول على الثاني ولا الثاني على الأول. فصل في العارية. العارية في اللغة من التعاور وهو التداول والتناوب مع الرد، وقيل من العور وهذا خطأ لأن العور معنى النقص، والرسول صلى الله عليه وسلم قد استعار، والإعارة مصدر أعارة والاسم منه العارية، وقد تخفف تقول عارية، وتطلق على الفعل وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة. وأما عند فقهاء الشافعية وغيرهم فقال الحنفية أنها تمليك المنافع مجانا، وقال المالكية بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، وأما عند الشافعية فهي إباحة الانتفاع بالمستعار مع بقاء العين. وعند الحنابلة إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، وهي جائزة ومشروعة بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وأيضا الذين يمنعون الماعون، فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن الماعون العواري، وفسر ابن مسعود العواري بأنها القدر والدلو والميزان وغيره. وأما من السنة فأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بعض الدروع فقال أغصبني يا محمد، قال بل عارية مضمونة. وأيضا المعقول أنها جائزة معقول أو عقلا، لما جازت الهبة أو هبة الأعيان جازت هبة المنافع من باب أولى، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا، وليس هناك خلاف في جواز العارية. واختلف الفقهاء في حكم العارية بعد أن اتفقوا على أنها جائزة وأنها مشروعة. فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهم الأئمة الأربعة إلى أن أصلها الندب والاستحباب لقوله تعالى وافعلوا خير وتعاونوا على البر والتقوى، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى ويمنعون الماعون، وهذا فيه ما فيه. وقد يعتريها الحكم بالحرمة إذا كانت تعين على الحرمة، وقد يكون إذا الكراهة إذا كانت تعين على الكراهة. على أي حال العارية لها أركان: معير ومستعير، ويشترط فيهما الأهلية، أهلية التبرع والأخذ والرد وأن لا يكون محجور على أحدهما، وصيغة وهي أعرتك وقبلت. وهنا المؤلف ذكر الأول وقال كل ما أمكن الانتفاع به، كل ما جاز بيعه، كل ما جاز الانتفاع به، يعني وكانت منفعته مباحة مع بقاء العين. أما إذا كان صابون أو زيت أو شيء يستهلك فهذا ليس بإعارة، فكالثوب كالقدر كالسيارة فإنه يجوز الانتفاع به. أما إذا جاء أتاه بحمار زمن أو بحيوان زمن فهذا قالوا لا يكون انتفاع لا, لا يصح الانتفاع به. ولا يجوز ايضا الإعارة إعارة اذا كان محرمة كالملاهي والأمة اذا لمن لا تحل له. وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته، يجوز إعارته إذا كانت منافعه آثارا. أما إذا كانت المنافع ليست آثار، كان يستغرقها، كان يستعملها وتنتهي وتتلف، فهذا لا يجوز إعارته، لأنه المقصود فيه المنفعة فقط، وليس لأن العقد إذا كان على العين فكان بيعا، وإن كان على المنفعة كانت إجارة أو عارية. ولا بد من صيغة، لا بد من صيغة يقول عرتكها ويقول إيش قبلت. أيوة. وتجوز العارية مطلقة أعرتكها سنة سنتين لا أعرتكها، يعني أعرتك أرض ممكن أعرتك وأنت تزرع أو تبني أو تعمل أو تغرس، مطلقة ومقيدة بمدة سنة سنتين أسبوع شهر. وهي حتى لو قال أعرتك كما سيأتي معكم في المنهاج، قال أعرتك سنة ثم رجع بعد يومين أو ثلاثة أيام، فإنه حقه، لأنه عقد جائز ويجوز له أن يرجع فيه في أي وقت، إلا أن يعيره أرض للدفن، فإن هذا لا يستطيع أن يرجع فيها حتى يندرس الجسم بعد 17-18 سنة، على خلاف بين الفقهاء والأماكن. ففي أماكن في مكة مثلا إلى 40 يوم، وفي المدينة إلى 6 أشهر، وفي غيرها إلى أكثر من 17 عاما، فقالوا هذا الذي الوقت الذي ممكن يكون قد اندرس فيه الجسم وتحلل. إذن وتجوز العارية مطلقة، يعني هكذا بدون قيد سنة، أو يقول أعرتك هذا وأنت بعد ذلك حر في التصرف، ومقيدة شهر أسبوع يومين بمدة، وهي مضمونة على المستعير. انتبهوا إلى هذه الجملة، انتبهوا إلى هذه الجملة. هذه الآن أخذوها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى أخذ من صفوان الأدرع أثناء الحرب، قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. قال الفقهاء هي مضمونة. طيب وإن تلفت؟ قالوا لا يضمنها. طيب كيف مضمونة؟ قالوا مضمونة إذا تلفت بتعدي أو بغير المأذون فيه، أخذها لأجل العمل فإذا تلفت وهو واقفة يضمن، أخذها لأجل الوقوف فإذا تلفت وهي تعمل، أخذها لمكة ثم ذهب بها إلى المدينة فتلفت تضمن. إذا استعملت في غير المأذون فيه فإنها تكون مضمونة، وإلا فلا. المال بيدك بإذني لا يكون مضمونا إلا في التعدي. العين المستعارة مضمونة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، وإن لم يفرق كتلفها بآفة سماوية أو بأي جائفة حصلت أو شيء، قالوا لقوله أو للحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيضمنها بقيمتها، فيضمنها بقيمتها، يعني إذا كانت متقومة أو مثلية يوم تلفها. إذا كانت العارية مثلي فإنه يضمنها بمثل، وإن كانت العارية قيمي فإنه يضمنها بقيمتها. الفرق بينها وبين الغصب أن الغصب يضمنها بأقصى القيم، أما العارية فيضمنها بيوم التلف. فهناك أثناء ما اشتراها بألف، وحين أعارها بخمسمائة، وحين تلفت بخمسة ألف، يعني تختلف، هنا لها قيمة وهنا لها قيمة وهنا لها قيمة. متى يضمنها؟ بأي سوم يضمنها المستعير؟ قال يضمنها يوم التلف. فإن كان اشتراها بخمسة ألف ويوم التلف بألف يضمنها بألف، وإن كان العكس فالعكس. أما بالنسبة للغصب فإنه كما سيأتي معنا مال أخذ بغير حق وهو عندك الآن بغير حق، فتضمنه بأقصى القيم، بأقصى القيم، قيمته ألف لما اشترى، ولما غصب قيمته خمسة ألف، ولما تلف كان قيمته عشر ألف فيضمن عشر ألف، أو العكس فالعكس، فيضمنه دائما بأقصى القيم كما سيأتي معكم في الغصب. فإنه غصب حرام حرام حرام حرام، والغصب ليس فقط في المال، وإنما في كل شيء، في كل حق، حتى في المكان الذي يفتي فيه إذا أخذه شخص فإنه يكون ظالم جائر لا يجوز له أن يقول. أما العبادة في المسجد فليس فيها حق لأنه يستطيع أن يصلي في أي مكان، أما المكان للإفتاء والتدريس فإنه يكون أحق فيه من غيره. وكذلك إذا كان في مسجد حلقة للتدريس للعلم الشرعي أو القرآن أو غيره فإنه يكون أحق به كالمكان المباح في الشارع هو لمن سبق، ولا يكون ولا ولا ولا ولا تخرج من يده إلا إذا تركه لغير رجعة، وبالله التوفيق. طيب الغصب، الغصب هو أخذ الشيء ظلما، وقيل وهو ضعيف أنه أخذ الشيء ظلما جهارا. وأما في الاصطلاح فهو حق، فهو الاستيلاء على حق الغير عدوانا أو بغير حق، الاستيلاء على حق الغير بغير حق. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. قالوا حتى لو أخذ حق الغير يظنه أنه حقه أو حقه فإنه يكون غاصب وإن لم يكن فيه آثم، لأنه أخذ مال الغير بغير حق، أخذ حق الغير بغير حق. ومن غصب مالا يعني مال لزيد أو مال لعمر أي أحد كان سواء كان مسلم أو غير مسلم لازمه رده، وهذا الرد يكون على الفور وإن كلفه ما كلفه أضعاف قيمته، وإن كان غير متمول، وإن كان عود من أراك، وإن كان كلبا يقتنى على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكنه لو لقي الغاصب، الغاصب وجد المالك بمكان لا يصلح للتسليم كمفادة وكان المغصوب معه، قالوا فإن استرده لم يكلف أجرة النقل، وإن امتنع فوضعه بين يدي صاحبه فإنه يبرأ إن لم يكن لنقله مؤنة. ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة لا يجوز ذلك، لأنه يكون ناقلا ومستأجرا لنفسه، وهذه قد بيناها لكم في المنهاج أنك لا يجوز لك أو لا يصح أن تشتري من شخص، أن تشتري من شخص، أن تدخل عند الخياط وتقول له خيط أريد منك ثوب وتخيطه لا يجوز، أو تذهب إلى المزارع وتقول أريد أن أشتري منك هذا الزرع وتحصده، من يذكرني بعدم الجواز؟ لماذا لا يجوز؟ من يذكرني من طلاب المنهاج؟ لكن ما في أحد من طلاب المنهاج، أنا شرحت هذا في المنهاج، ما أدري ابن يوسف كأنه لكن لعله في الصلاة أو الأخ أحمد الشافعي. أنا قلت لا يصح في باب الإجارة أو البيع، مر معكم في المنهاج وشرحت هذا وقلت لا يصح، لا يصح أن تذهب إلى صاحب المزرعة وتقول له بكم هذه بكم هذا الزرع، يقول لك بكذا كذا، فتقول اشتريته منك على أن تحصده لا يصح، أو اشتريت منه الثوب الخياط على أن يخيطه وتدفع له 100 ريال وتأخذ منه الثوب القماش منه والخياط عليه وتدفع له 100 ريال، هل يصح هذا؟ لا يصح. وقلت لكم بالعلة أنه يكون استأجره في حقه، من يستأجر في حقه؟ هذا أنا الخياط، أنا المالك، أنا المالك، كيف تشتري مني وتجعلني أجير في حقي، لا، اشتريه مني أولا فلما يصير ملكك وتقبضه بعد ذلك استأجرني، ادفع لي مبلغ 100 ريال أو 50 ريال كي إيجار أو غيره. أما الآن وهو لا يزال في ملكي ليس لك أن تستأجرني في مالي، وكذلك المزرعة ليس لك أن تستأجرني في مالي. وهذه نفس القضية. قال: ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله. أيوة، أخذها وذهب بها إلى جدة. كم نقص منها؟ قال: نقص منها 5000 ريال، يدفع 5000 ريال. طيب الآن أخذها إلى جدة يدفع أجرة المثل، لأنني في هذه الفترة 5 أيام أو 6 أيام يدفع الأجرة أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. إذا تلفت يدفع أيضا المسائل التي برت مع الإمام الشافعي رضي الله عنه محمد بن الحسن أغلبها في مسائل الغصب. أنا تعبت خلاص، إلى هنا ولن أعود، لعلنا نكمل إن شاء الله الغصب في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني هذه الأيام أنا والله من الصباح، من الصباح من الساعة 7 وأنا في الحرم لين بعد العشاء كثفت هذه الأيام الدروس خاصة مع قدوم الحجاج وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني إذا مرضت يوم أو كذا أو ذهبت أو وجزت أو ذا فاعذروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعرف أحد من علماء الشافعية من في مصر؟ لا يا أخي والله ما أعرف، لكن أسمع يقال أن الشيخ علي جمعة من فقهاء الشافعية، أنا ما سمعته ولا قرأت له، لكن لا شك أن علماء الأزهر جميعهم. أنت مالك دخل ولا شاعرة، أنت ستأخذ من فقهه وليس من عقيدته، أنت ستأخذ من الفقه، ستأخذ من الدروس الفقه. أغلب فقهاء الشافعية والمالكية والأحناف كلهم مشاعر منذ قديم الزمن، لكن أن تأخذ منه فقه شيء وأن تأخذ منه العقائد شيء آخر. أنا احترت لما شرحت مقدمة الزبد. مقدمة الزبد كان للطلاب يقولون هذا أشعري ولا يجوز ولا نريد أن نسمع المقدمة لأنها أشعرية تثبت أصول الأشاعرة وأنها كذا وأنه صوفي وأنه كذا. قلنا لهم لابد أن تأخذ المقدمة ولعلكم ترجعون إليها، ارجعوا إلى مقدمات التي شرحتها. أنا شرحت الزبد والمقدمة كلها فيها للأشاعرة وفيها للصوفية، وانظروا إلى الرد كيف تكلمت ورددت فيه، وشبهت ذلك في الأعرابي الذي كان ثقة عند أهله. هناك أعرابي نكتة كان يقول لنا شيخنا فيها عند الذين يخوضون في الأسماء والصفات، الذين يخوضون في الأسماء والصفات مثلهم مثل أعرابي، أعرابي ثقة عند قومه. انتبهوا لهذا المثال، انتبهوا لهذا المثال، أعرابي ثقة عند قومه، إذا قال صدقوه وإذا قال صدق لا يمكن أن يكذب. صفة النفسية حلو. طيب هذا الأعرابي طيب هذا الأعرابي ثقة عند قومه، ذهب في يوم من الأيام إلى المدينة، فجاء للمدينة فقيل له: هل تسمع أو هل سمعت أن الحديد يتكلم؟ قال: هي معقول حديد يتكلم؟ قال له: نعم حديد يتكلم. قال: لا مش ممكن. قال: تفضل. فأتوا بمسجلة أو تلفزيون أو شيء أو كذا وضغطوا على زرار، قال: شوف طرق، سمع الراديو يتكلم، سمع الراديو يتكلم. قال: والله صحيح الحديد يتكلم. ثم بعد ذلك رجع إلى قومه، رجع إلى قومه في الأعراب فقال لهم: أنا ذهبت إلى المدينة فوجدت أن الحديد يتكلم. هم يعرفون أن هذا الأعرابي ثقة ولا يمكن أن يكذب، فقالوا له: أنت متأكد؟ قال: نعم ورأيت بنفسي. ثم مات الأعرابي، مات هذا الأعرابي. أيش تتخيل الأعراب الآن في البادية ماذا يقولون؟ حديد يتكلم إذا معه لسان، حديد يتكلم إذا معه فم، حديد يتكلم إذا معه آذان، إذا الذي يكون عنده رأس، عنده رأس إذا عنده يدين. لماذا فصلوا هذا التفصيل؟ لماذا؟ الأعرابي ثقة فقال لهم الحديد يتكلم ثم مات. الذين سمعوه قالوا يتكلم الحديد، إذن لديه لسان، لديه فم، لديه معدة، لديه كذا. لماذا فصلوا هذا التفصيل؟ بناء على المعطيات اللي عندهم، بناء على المعطيات الذي عندهم، ففسروا هذا الكلام. ما الشخص يتكلم إذا لديه اسم. فلما قال إن الله سبحانه وتعالى يتكلم، قال كيف يتكلم؟ هؤلاء قالوا يتكلم كيف يتكلم. فلما ثبت في أذهانهم أن يتكلم لا بد أن يكون لديه لسان، لديه فم، لديه معدة، لديه كذا، قالوا إن هذا تجسيد، فعطلوا وحرفوا وعملوا. فدراسة العقائد لا بد لها من يعني الخوض في الأسماء والصفات، لا بد لها من دراسة العقائد ابتداء. فلا ينبغي الإنسان أن يخوض في الأسماء والصفات حتى يدخل أولا في العقائد ويدرس كتاب التوحيد ويدرس التوحيد ويدرس الواسطية ثم بعد ذلك الطحاوية ثم يخوض في الأسماء والصفات بعد ذلك وهو على قدم راسخ. فإذا أخذتم الفقه من أي شخص أراد أن يتكلم في الأسماء والصفات فلا تسمعون إليه ولا تنصتون إليه حتى تتمكنوا في باب العقائد. خذوا منه الفقه أي شخص، أي شخص، سواء كان أشعري، سواء كان معتزلي، سواء كان زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو عمرو كذا، خذ منه الفقه. لكن إذا خاض، إذا تكلم في الأسماء والصفات قل له أكرمك الله، جزاك الله خير، لا أتكلم معك. الإمام ابن أبي الخير العمراني، الإمام ابن أبي الخير العمراني هو أول من أتى إلى اليمن بالسنة، وهو حنبلي في الأصول، يعني في الأسماء والصفات حنبلي، لكنه في الفروع شافعي. ولذلك حصل بينه وبين الأشاعرة حرب شعواء في اليمن، حتى ألف كتاب الانتصار على الرد، الانتصار في الرد على المعتزلة والأشاعرة الأشرار وإلى آخره. فاستوى فيه، استوى فيها لو إذا توفر من على العقيدة الحسنة فهو أولى يا شيخ. إذا توفر ممتاز جدا، نور على نور. إذا وجدت الشيخ الذي يتكلم في الفقه والعقائد، الفقهاء قديما، فقهاءنا كانوا لا يجوزون للشخص أن يدرس عند أكثر من شيخ، لأنه يتوه يتوه يتوه، خاصة الشناقطة، والمشايخ كثير من الشناقطة، كانوا لا يجوزون للشخص أن يدرس الفقه على شخص، والأصول على شخص، والحديث على شخص، واللغة حتى اللغة، كانوا لابد أن يكون شخص واحد. ومنهم أحمده، أحمده هذا إمام العصر بلا منازع، إمام العصر بلا منازع في كل الفنون، كان يدرس في المسجد النبوي الشريف إلى آخر أيامه، ثم ذهب إلى شنقيط، ما استطاع بعد أن تعمر فوق المياه، ما استطاع أن يعيش، يريد أن يعيش على لبن الإبل، فسافر هناك ومات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. هذا كان لا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من فن في اليوم، ولا يجوز لأحد أن يدرس عند شيخ والفن الآخر عند شيخ آخر، لأنه يتوه. فأنت لما تدرس الفروع عند شخص يربطك في الأصول، لما تدرس عنده أصول فتطلع مجتهد، إمام مجتهد. فإذا درست عنده اللغة العربية قعد وفرع على الأصول والفروع الذي درستها، فإذا درست المصطلح قعد وفرع على الأصول والفروع الذي أخذتها، فتكون متكامل. سنة سنتين في الكثير تكون إمام مجتهد. الآن تدرس الفروع على زيد، وتدرس الأصول على عمرو، وتدرس المصطلح على بكر، وتدرس الفقه على خالد، فتطلع بعد ذلك من المولد بلا حمص كما يقول الأخوة المصريين، تطلع من المولد بلا حمص. ليش؟ لأنك تسمعها زيد، وتقرأها بكر، وتنطقها خالد، وإلى آخره. لكن إذا أخذت من شخص واحد ولممت هذا وجدت هذا فهو نور على نور، ولا يكون أكثر من سنتين بالكثير تكون إماما مجتهد. الآن تدرس 20 سنة، 20 سنة، فتحفظ وتعمل وتترك، في الأخير تطلع لا تفهم شيء. ليش؟ نطيحة ومتردية. الشيخ الذي لا يلقي، أو الشيخ الذي يلقي، الشيخ الذي يلقي هو ليس متمكن من المذهب أو من الكتاب الذي يدرسه، أو ليس لديه إجازة فيه. الطالب نفسه ما هي لأخذ هذا الدروس، فمن هنا إلى هنا إلى هنا، فيتشعب فيه الأمر فيطلع به غير تفقه. أما إذا درس على أصول الدرس، على أصول من كان قبلنا، من كان يأخذ العلم، من كان يأخذ كذا، يأخذ من أهله ثم يتأدب آدب طالب العلم، والله لا يتجاوز السنتين 3 سنوات. فإذا تجاوز 5 سنوات فهو كثير، ويكون إماما مجتهدا. ونسأل الله سبحانه، وهو والله إنه توفيق من الله سبحانه وتعالى، والله أنه توفيق، ليس بالطالب ولا بالعالم ولا بالشيخ ولا بالمذهب ولا بغيره. أنت تتقي الله ثم تسلك هذا المسلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف النور في قلبك. أرسل الله موسى، موسى وهو من أولي العزم، من أولي العزم، كلم الله موسى تكليما، ومع ذلك أرسل لما أراد أن يطلب العلم الشرعي قال له اذهب إلى فلان يتأدب بأدب طلب العلم يمكث هناك. ايش ذوي؟ اسمت واسمع فقط لا تعارض. هل تستطيع أن تقول سمعنا ولا تعارض حتى وإن رأيت الخطأ فادع؟ فإن كنت تستطيع فإنك ستكون عالما، إن لم تستطيع فاتكل على الله. ولذلك لما ذهب إلى إلى إلى إلى موسى لما ذهب إلى العبد الصالح ليدرس عنده قاله لن تستطيع، إن كنت تريد أن تتعلم وتمشي معه وتأخذ فلا تتكلم نهائيا وإن رأيت ما رأيت. ولذلك لما رأى خرق السفينة قتل الرجل ابن كذا قال أن ما استطاع. لما؟ لأنه يرى أمامه شيء، يرى أمامه جرائم، يرى ما يستطيع. طالب العلم لابد أن ينصت، طالب العلم لابد أن يسكت، طالب العلم لابد أن لا يعترض، طالب العلم لابد أن يقول سمعنا وأطعنا، حتى بعد ذلك إذا تمكن في الفقه بعد ذلك استنبط على زيد واستنبط على عمرو واستدرك على خالد. أما الآن تراه لسه عاد في بداية الأمر يقول أنا أرى خلاف الشيخ وأنا أرى خلاف هذا وعندي نظر ووجهة نظر وعندي وأقول وأرى. فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ ففي هذه الحالة لا يمكن أن يكون يوم من الأيام فقيها، ولا يمكن أن يكون يوم من الأيام مجتهدا، ولا يمكن، لأن العلم إذا أعطيته كلك بأدبك أعطاك بعضه، وإلا الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء غدا إن بقي في معنى أو بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.